لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ليرد مثله إليه عند قدرته عليه، وهو في أصل اللغة القطة، ولك يقرض بالمقاريض، يعني يقطع زي الكماشة كده، الشيء المقروض، قرض الفأر الشبكة، يعني قطعه. سمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لأن المقرض يقطعه قطعة من ماله. مشروعيته هو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه لما فيه من الرفق بالناس والرحمة بهم وتيسير أمورهم وتفريج كربهم. وإذا كان الإسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة للمقرض فإنه أباحه للمقترض ولم يجعله من باب المسألة المكروهة، لأنه يأخذ المال لينتفع به في قضاء حوائجه ثم يرد مثله. فلماذا إذن استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم؟ ليس لذاته، إذا وفى في الموعد الذي وعده إياه فلا يكون داخلا في هذا، ولكن إذا وقع نوع من التسويف ونوع من إهمال الرد في الموعد فضلا عن عدم الرد، فهذا خلف للوعد، كما أنه قد يحتاج لكي يؤجل ذلك الأجل أن يكذب، يقول ليس معي، هو معاه بس مثلا عنده أولويات تانية، ولذلك يحصل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم أثم، حدث فكذب ووعد فأخلف. ولذلك أكثر الناس يحدث منهم ذلك، هو في حد ذاته القرض ليس منهيا عنه، ولكن ما يحدث من الإثم والتأخير والكذب وإخلاف الوعد. فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري طعاما نسيئة، وهذا معناه تأخير في تسديد الثمن، فإن كان مع الزيادة في الثمن فإنه لا إحسان فيه، يعني هو استفاد وانت استفدت، بس انت لابد تسدد في الميعاد. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك، ولا يلتفت إلى من يقول أن الزيادة في الثمن نتيجة الأجل ربا، هذا باطل، لأن الله قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا بيع وليس ربا، ولا شك أن للبائع أن يحدد الثمن الذي يريد، ولكن سيأخذ حكم الغارم أيضا، فإن الرجل إذا غرم حدث فكذا ووعد فأخلف. تتعصر فيه ولا في اتفاق؟ ها؟ تتعصر ولا في اتفاق على التأخير؟ إذا تعسر وجب إنذاره، ولكن المشكلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعد فأخلف. الإعسار ده ممكن يكون بدون تفريط وساعات تانية يكون بتفريط، وان الراجل يجعل اخر حاجة يفكر فيها ايه؟ سداد الدين، ويقعد بقى يشتري تليفون ايفون، ويشتري عربية، ويشتري شقة، ويشتري مرسيدس، وهو عليه ديون. وناس كتيرة بقى ايه يعني مثلا هو عليه دين، ومع ذلك الناس ايه عياله عايزين ياكلوا مثلا ديليفري من بره، وعليهم يروح يجيب لهم الديليفري، وهو عنده ايه مواعيد، فيجي ساعة المعاد ما فيش. ليه؟ عشان هو ايه صرف، مش مهتم بالقضية. فالاغلب ان يكون كذلك، ولكن لو كان فعلا مؤثر بدون تفريط انت حالتك حالش، لو بدون تفريط مش هيأثم. قال روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. يعني الرجل الذي يقرض صاحبه، يقرض أخاه، بلا شك قد نفس عنه كربة. وكذلك الترغيب في التيسير على المعسر، وإن كان سبحان الله الشهادة بالإعسار الشرع شدد فيها، زي يعني احنا عندنا مستويات في ايه في الشهادة، يعني في الاموال شاهدان، يعني اذا شهد شاهدان او شاهد وامرأتان وجب الحق في المال، بل شاهد ويمين المدعي، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين، وفي القتل والسرقة والقذف وشرب الخمر شاهدان، والزنا 4 شهود عدول، وكل طبعا الشهود عدول، والإعسار 3. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني رجل تحمل حمالة أو أصابته جائحة، فيقوم 3 من ذوي الحجى من قومه فيشهدون أن فلانا أصابته جائحة. فيعني جعل شهادة الإعسار إيه 3 شهود، ده دليل على التشديد في هذا الباب، عشان ما حدش يدعي الإعسار وهو إيه وهو مش معسر، ويؤدي إلى ضياع حقوق الناس، وفي النهاية الناس اللي بتقرض الناس هتبطل تقرض، ونسأل الله العافية. أما إذا ثبت الإعسار فهذا من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد، فالله يقضي حاجة عبده الذي قضى حاجة الناس وعاونهم على قضائها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، يعني هتملكوا الفلوس صدقة، يبقى أنت في القرض تاخد النص، وخصوصا إذا إيه إذا أجله، وخصوصا إذا أقرضه مرات أو أقرض غيره، فهذا باب واسع في الثواب. يعني كان كصدق أقرضه قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه أحمد، رواه ابن ماجة وابن حبان، وحسنه الشيخ الألباني. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ضعيف جدا. فلن ننشغل بشرحه. وهو مخالف الحديث الذي قبله الذي يجعل الصدقة إيه؟ ضعف الإيه؟ القرض. قال عقد القرض عقد تمليك، فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف. تمليك في إيه؟ تمليك في عين هذا المال على أن يرد بدلا منه، لكن هو بمجرد ما يقترض الفلوس دي بعينها بقت ملكه، بس هو أصبح مدين بمثلها. قال ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول كعقد البيع والهبة. ولذلك الأصل في الأشياء دي لابد من التصريح. طيب ولو لم يتم تصريح وخد حاجة واستلمها، فالقول قول المعطي مع يمينه. يعني هو يقول له ده انا كنت فاكره هبة، ده انا كنت فاكره صدقة. في ناس بتعمل يسر كده، بيبقى اقرضه ساعة العطاء ما قالوش هذا قرض، ولكن غاظ منه اتخانق معاه، فبيقول له ايه طب هات الفلوس، وهو كان ناويها ايه هبة، ما تنفعش يرجع فيه. العبرة بالنية، بنية الفاعل. والاصل ان عشان المال ده يخرج من ملك فلان الى الى الى ملك المقترض لابد ان يكون ذلك بعقد. نفس الكلام شكله اختلفوا في المبلغ، وقال لك 1000 وكان يقول اخذ 500. لا، لو انه اختلف في قدر المبلغ فالمقرض مدعي والمقترض مدعى عليه، لكن في صفة العقد اللي مفهوش لفظ لابد من القصد. التاني قبل، ما قالش التاني ده هبة ولا صدقة ولا قرض، فيبقى العبرة بنية المقترض. لكن لأن الأمر التالي ده يحتاج نية المقترض، نية المقرض، أيوه استغفر الله جزاكم الله خير، نية المقرض. فأما أنه يقول له أنت خدت كذا، التاني يقول له لا والله ما خدت غير كذا، غير اقل منهم، مثلا يقول له انت دفعت لك 20، يقول له لا ده انا خدت 10 فقط. يبقى هنا في بينة على من ادعى واليمين على من ايه من انكر. لو في شهود خلاص الموضوع انتهى، نحن نتكلم على عند عدم الشهود. قال وانعقد بلفظ القرض والسلف وبكل لفظ يؤدي الى معناه. وعند المالكية أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال. يقول أقرضتك 1000، قال قبلت، يبقى ده إيه؟ تم، ولسه يلزم أن يسلمه. ويجوز للمقترض أن يرد مثله أو عينه. يعني نفترض ان الفلوس دي بعينها، خلاص يجوز يسددها. افترض ان هو ساعات يقول له انا عايز البتاع دي لمدة يوم، قرض لمدة يوم، هو حكم القرض برضه. وبعدين الموضوع اللي كان هيعمله ايه ما حصلش، هيرد القرض تاني يوم، هيديله نفس الفلوس او يديله غيرها، مش مشكلة. يكون مثله او عينه، سواء كان مثليا او غير مثلي، ما لم يتغير بزيادة او نقص. هو القرض لابد ان يكون مثليا. يعني مثل يعني له مثل، فرق بينه وبين العارية. العارية سلف بيجعل العين نفسها موجودة وما ينفعش يتصرف فيها، هينتفع بمنفعتها ويرجعها له تاني. القرض بيرجع له مثله، فعشان كده لازم يكون مثله. في حالة العين لو هو اقترض العين هرجعه زي ما يكون، يرجع العين نفسها. قال فإن تغير وجب رد المثل. يبقى ما ينفعش يقول لغير مثلي، لابد يكون مثلي. اشتراط الأجل فيه، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض لأنه تبرع محض، وللمقرض أن يطالب ببدله في الحال. فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل وكان حالا. وقال مالك يجوز اشتراط الأجل ويلزم الشرط، وده الصحيح طبعا، لأن هو اقترض لكربة وخد الفلوس وصرفها في الكربة دي، يجي يقول له أنا عايز فلوس دلوقتي، يقول له طب أنا معيش. فهذا لا يجب. هما بيقولوا مؤسر يجب عليه أن ينظره، وهذا برضو الجمهور يعني، ولكن هو دلوقتي ساعات يبقى مش مؤسر، ساعات يبقى عنده بس هو كان محتاج يعمل بيه حاجة فاقترض وجيت تاني طلبه قبل ما يتمم المشروع بتاعه، وهو عطيله أجل. عند الجمهور يقولهم ما يلزمش الأجل، ويصوى له أن يطالبه حالا، وإذا طالبه وكان عنده يجب عليه أن يرد. والإمام مالك، وده الصح قول الإمام مالك، أنه يلزم الشرط، يقول له أنا هسدد لك كل شهر 1000 جنيه وأتم الموضوع ده في آخر السنة. فمثل هذا شرط لازم، وما ينفعش يقول له أنا محتاج الفلوس دلوقتي قبل آخر السنة هاتها كلها. لماذا؟ إيه اللي خلى الإمام مالك يقول كده؟ لأن الله عز وجل أثنى على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. هنا مش أمانة، هي ده هو وعده بأن أنا هأجلك لغاية آخر السنة، يبقى الثاني يلزمه ذلك الوعد، اللي هو المقرض يلزمه أن يفي له ولا يطالبه إلا بعد أن تنقضي المدة التي أجلها. أدلة الوفاء بالوعد لازمة تدل على الوجوب. قال فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الأجل، لقول الله تعالى إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا الأمر صحيح أنه في السلم، لأن السلم نوع من أنواع الديون، لكن هو سمى إلى أجل، فطالما كان ذلك واجبا في البيوع المؤجلة، سواء كان بيع النسيئة اللي هو بيع تأخير الفلوس بالتقسيط، أو كان بيع السلم اللي السلعة هيسلمها متأخر والفلوس خدها خلاص، فكل ذلك يجب فيه الأجل. فلذلك نقول في القرض يجب فيه الأجل. يعني يجب الأجل، يعني ما يقدرش يطلبه قبل ما يعدي الميعاد. لو السلعة دي غلي، يعني هو دفع فلوس وقال له بعد شهر هديك السلعة، والسلعة دي غلي، طب هتيجي. لو السلعة غليت بإجماع العلماء ما يسددش إلا مثل القرض لغاية ما العملة تضيع. تضيع يعني إيه؟ تصبح غير مستعملة، مالكوش فلوس في الموضوع. طب هنجلها بالتفصيل، خلاصتها يعني انت دلوقتي سلفته بالجنيه، كويس كده، سلفته 1000 جنيه لما كان الدولار ب15 جنيه ودلوقتي الدولار بخمسين جنيه ماشي. هو القرض ده عقد إرفاق ولا عقد تكسب؟ عقد رفق. انت تقوم انت عايز تضمن فلوسك انت انها ما نقصتش، وهو اللي محتاج فلوسه تنقص يروح يجيبها لك بقى تقوله بالدولار ولا بالذهب. الفتاوى اللي بتقول الكلام ده دلوقتي غير صحيحة. الإجماع نقله ابن المنذر على أن المثلي يرد بمثله. انت دلوقتي العشرة جنيه دي مثلية ولا مش مثلية؟ يعني العشرة دي زي العشرة دي، المية دي زي المية دي، المتين دي زي المتين دي، قيمتهم واحدة عند الناس كلها. فلما تيجي انت تقترض حاجة او تأجل بيع شيء، انت رضيت بالتقسيط، انت رضيت ذمة الراجل. فانت لما الحاجة غليت اللي مالكش الا الفلوس اللي انت ايه دفعتها، هو عايز يكرمك ويدي لك، جزاه الله خيرا. ده احسان من المقترض بان يدفع زيادة مراعاة لان الرجل كان يريد الاحسان ففقد ماله. بس هو لو كان فضل معاه قاعد معاه كان هيخسر برضه. قال ولما رواه قول الامام مالك بان الاجل يلزم اذا اجله. قال لما رواه عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم. كلام واضح والله وحجة قوية، خصوصا اذا ورطه. يعني احنا بنقول التوريط انه قال له انا هسلفك واستنى عليك عشر سنين، فالراجل راح قال له مثلا عشان تتجوز مثلا، راح ودفع المهر وجاب العفش، والراجل قال له اديني الفلوس دلوقتي، هيعمل له ايه؟ يطلق الست هيبقى في ذمته، ويبيع العفش مش هيكفي القرض، هيعمل ايه؟ فاذا اذا اورطه بالتاكيد يلزم. بل العدة كذلك، احنا بنقول العدة عند التوريط لازمة، والصحيح ان العدة عموما ايه لازمة. فده من هذا الباب، المسلمون عند شروطهم، هذه الصحيح طبعا، حسن صحيح. قال ما يصح فيه القرض؟ يجوز قرض الثياب والحيوان، حيوان يعني الشيء الحي. فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلف بكرا، استلف بعير في عمر محدد، فلما جاء معاد التسديد لم يجدوا إلا سنا أكبر من سنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقضوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. كما يجوز قرض ما كان مكيلا أو موزونا أو ما كان من عروض التجارة. يجوز قرض المكيل يعني يقول له هات كيلة قمح وهرجعها لك كيلة قمح، هات كيلة رز وهرجعها لك كيلة رز. أو موزونا اديني طن حديد سلف هجيبه لك بكرة بعده، يبقى ساعتها يلزموا ايه؟ طن حديد زيه. او ما كان من عروض التجارة اعياد معدودة. يعني واحد مثلا نقول بيشتغل في ايه؟ في تليفونات، فيقول له سلفني دلوقتي تليفون ايفون 13 مثلا وهجيبه، هجيب لك واحد كمان اسبوع، بس انا كنت موعد واحد والتليفونات اتاخرت. يصح ذلك؟ نعم يصح، طالما انه له مثل تليفون جديد، تليفون جديد بنفس المواصفات. كما يجوز قرض الخبز والخمير. حديث عائشه قلت يا رسول الله ان الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا، فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل. حديث ضعيف بس معنى صحيح. يعني إيه؟ الناس بتتهاون، هو أنتوا كل ما بتاخدوا العيش من الفرن تروح توزنوه؟ صحيح هم بينصبوا على الناس وده لا يجوز، لان انت خدت الدقيق ده عشان تعمل رغيف وزنه 90 جرام، ما ينفعش ان انت تعمله كام 70 جرام 80 جرام 60 كمان، ده افترى. لكن انت دلوقتي لما الناس الجيران قالت لها ما عندكيش رغيفين عيش لحسن الفرن قفل وجالي ضيوف، فعطت لها 10 ترغيفة، بكرة بتودي لها 10 ترغيفة، مش لازم يوزنوا كل رغيف ان هو كانوا كم، لان هذا لا يراد به الايه الفضل، يعني لا يراد به التفاضل بين السلع، ده هم مش قصدهم الموضوع ده خالص. ولو كان زيادة خير وبركة، ولو كان نقص والراجل رضى به خير وبركة. عن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعطي الصغير وخذ الصغير وأعطي الكبير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هو الجزء المرفوع حسن، لا ده في الصحيح، ثابت في الصحيح إن خيركم أحسنكم قضاء، ده صحيح. القصة اللي قال عليها معاذ عليها ضعيف الإسناد. بس شيخ كان زمان عشان كان بيتجوزوا في البيوت صحيح. دلوقتي على فكره في عيش كبير عيش طوي، ما حدش بيه ايه، لا لا لا، يعني الناس كان زمان العيش عندهم يا ربنا يستر ما يوصلش للدرجات دي، بس في ناس يبقى عندهم ان الرغيف ده حاجه ايه مهمه هيرجعها، لازم يرجع له الرغيف اللي خده منه. دلوقتي طبعا الناس خلاص بقى الامر ده بخمسه سعر، يعني مفيش مشكله يعني. ليه بتاع التموين بخمسه سعر لغايه دلوقتي؟ اقول قولي هذا واستغفر الله، لسه في رحمه والله، ربنا يستر علينا يا رب، ربنا يستر علينا من كتر المشاكل. الناس زمان على فكره كانت عيشتها صعبه قوي، والناس مش طايقه دلوقتي عشان يتعودوا، كانوا بيتهادوا قوي. ها؟ كانوا ساعتهم صعبه قوي بيتهادوا قوي. وبيدي بعضهم بعض، صحيح. والعلاقه كانت قويه. ممكن اصلا الناس النهارده يقعدهم خمس ست سنين وما يعرفوش جيرانهم مين. ده دلوقتي البلاد القرى الصغيره تلاقي الراجل عارف اسماء العيال اللي في الشارع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.